السلام عليكم ورحمة الله. خلص الحجاج الحج وماشيين بقى من مكة، خلاص ينفع يمشوا كده؟ لا، لازم قبل الخروج من مكة طواف الوداع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. فعش تمشي كده، لازم يكون فيه طواف وداع، وده بيأكد على أهمية طواف الوداع، وإنه يكون آخر حاجة نعملها قبل ما نخرج ونرجع لبلادنا، وإن معنى أو المعاني المتعلقة بالطواف أو بطواف الوداع أو بالطواف عامة هي من أهم المعاني اللي إحنا كمسلمين محتاجينها. أنا روحي محتاجاها قبل ما أخرج من مكة وأرجع بلدي تاني. أنا محتاج، يعني هي شرع ودين، ولكن أنا كمان محتاجها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينفعش تمشي من غيرها. عارف لما ما ينفعش تمشي من غير فلوسك، ما ينفعش تمشي من غير حاجتك، ما ينفعش تمشي من غير كده، ما ينفعش تمشي من غير مطوف. أنت في الآخر اللي محتاج ده، أنت في الآخر اللي عايز ده، فما ينفعش إن أنت لا تشبع هذا الأمر، ولازم تبقى عارف معانيه كويس وتتعلم المقصد بتاعه فتحقق هذه المقاصد، حتى لو ما كنتش هناك بس تمشي ورا هذه المقاصد. وهرجع اقول تاني، ايه هي المقاصد، ايه هي المعاني، ايه اللي احنا عايزين نحققه؟ من اهم الامور اللي قلناها قبل كده وهنقولها، ان انت تفتكر دايما ان محور حياتك الله. محورية حياتك مش شهواتك، مش الغرائز بتاعتك، مش اهدافك، مش اولادك. كل الحاجات دي مهمة جدا ان انت تعملها، ولكن بضوابط شرعية، ولكن الحاجة اللي انت بجد لازم تحطها محور لحياتك ربنا. انت بتطوف حوالين البيت شوط والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع. يعني ايه؟ يعني ايه بطوف حوالين بيت الله؟ يعني عمال كل دوراني حوالين بيت الله عشان اتعلم وازرع في قلبي ان دوراني ومحورية حياتي هي ارضاء الله، هي رضا الله، هي الاقبال على الله عز وجل. طب وبعمل ايه؟ بعمل اي حاجة تانية في حياتي هي تابعة لهذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني مذمومة، مذموم ما فيها، الا ايه؟ الا ذكر الله، الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، واي حاجة تابعه، واي حاجة ماشية في السكة دي. فلازم تبقى فاهم ان انت بتطوف عشان تزرع في قلبك ان ربنا سبحانه وتعالى هو محور حياتك، إن التوحيد هو محور حياتك. ده أمر. الأمر الثاني، زرع التعلق ببيت الله عز وجل. هتمشي أو قبل ما تمشي، عارف اللي هو إيه، في ناس ساعات لما تروح بلد سياحية كده تاخد معاها تذكار مثلا، حاجة تقول تفكرني بالبلد دي. أنت هتمشي دلوقتي، قبل ما تمشي طوف وداع. طوف وداع ليه؟ عشان تفضل متعلق بالبيت، عشان خاطر أنت في الآخر تزرع في قلبك حب هذا البيت. سبحان الله. طيب واحد مش حج، يعني ما حجش، هيعمل ايه؟ هيزرع هو مبدئيا كلنا بنحب بيت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لو انت مش قادر تعمل ده لانك ما ينفعش تعمله طبعا، ازرع حب بيوت ربنا كلها في قلبك. تقبل على بيت ربنا سبحانه وتعالى، تقبل عليه ان انت تبقى دايما متعلق بهذا الامر، وتحافظ على الصلاة في المسجد، وتاخد اجر الصلوات في جماعة. مهم جدا يا جماعة، واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه جوه بيستنى الأذان عشان خاطر يرجع، بيحب المساجد، بيحب بيوت ربنا. فلو انت هناك انت بتحب الحرم، بتحب الطواف، بتحب بيت ربنا سبحانه وتعالى وبتعظمه، طب لو انت في بلد تانية مش في الحرم هتعمل ايه؟ تقبل على بيوت الله عز وجل، وتعظم بيت الله عز وجل، وتصلي الجماعة في بيت الله عز وجل، وتعتكف في بيت الله عز وجل، وتنفق أموالك في بناء بيوت الله عز وجل. تعلق ببيت الله وببيوت الله جل في علاه. أمر تاني وهو دوام الذكر. داوم بقى، خلاص انت دلوقتي هتطوف، هتفضل تذكر ربنا وتدعي ربنا سبحانه وتعالى اللي انت خلاص في طواف الوداع، فدوام الذكر ده بيزرع فيك حاجات، انت لازم تفهم ده، ولازم تقبل على ده. الله عز وجل يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب لو أنا بقى ما كنتش هناك ومش في المناسك أعمل إيه؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما تبطلش، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله على طول، على طول خليك ماسك في الذكر. داوم على الذكر، داوم على الذكر، داوم على الذكر. الله عز وجل يحب لك أن تكون من الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، انت لازم تبقى فاهم ان ده باب عظيم جدا، لازم تقبل على الله عز وجل منه وتتعلم منه وتتأثر بيه، فتعلق ببيت الله عز وجل وكن ذاكرا، واجعل الله عز وجل هو محور حياتك، وتعلم تعلم في هذه الأيام من الحجاج ولو ما كنتش حاج. طواف الوداع هو توديع للكعبة بقلوب مليانة حب لله عز وجل وتعلق بالله عز وجل سبحانه وتعالى. المسلمين أما أسلموا نفسهم وأمنوا بربهم وأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلوبهم خلاص بقت في حتة تانية لو كان مسلم بجد. فأنت لازم تبقى مسلم بجد، ولازم أن أنت تسلم نفسك وتسلم قلبك بجد، وتعلم نفسك مقاصد عباداتك عشان خاطر تأثر في قلبك وفي سلوكياتك بهذه العبادات. ونقدر نتعلم الطواف وطواف الوداع ومقاصد كل العبادات في كل حاجة في حياتنا، ونغير بيها حياتنا، وبجد نبقى دلوقتي بنحج بقلوبنا وبنتغير من قلوبنا ومن جوانا، وفي كل العبادات وفي كل السلوكيات وفي كل التصرفات احنا بنحاول ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر وأكتر. يا رب يا رب تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويا رب يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، ويا رب يتقبلنا ويهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا ويصلح حال أهل بيوتنا، ويا رب يهدينا ويهدي ولادنا ويرضى عنا ويجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويا رب يا رب يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب ارضى عنا، يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا رب ارضى عنا واهدينا واجعلنا يا رب في أعلى عليين. جزاكم الله خيرا، تنسوناش من صالح دعائكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.